في حديث إذا شخص في حديث اللي يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا يقول إن هذه القبور ظلمة على أهلها والله من ورد صلاة عليه ما دي شرح الحديث هذا كيف؟ إيه صحيح؟ معنى الحديث انه صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام على الأموات يخفف عنهم مما إذا كانوا مثلا مستحقين شيء من عذاب القبر أو يزيدهم نورا على نور في قبورهم. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.